الرسول يروح لمين؟ يروح للقوم. الله، اذا القوم دي هم ربنا. قال لك ايه يعني هو اللي خلقهم وجعله الخلفاء؟ الذي خلق خلقه الا يضع له قانون صيانته ليؤدي مهمته على الوجه الاكمل؟ ده الذي يعمل صنع ثلاجه ولا غساله ولا تلفزيون ولا راديو، بيحط وياه كتالوج ويقول لك اعمل كذا فيه او اعمل كذا، وان حصل له عطل اعمل دي ويدوره كذا وحطه على كهرباء شكلها كذا، بيدي لك قانون صيانته. يبقى اللي خلق الانسان وجعله خليفه في الارض وخلق له كل ما في الارض، ولذلك الحديث القدسي يقول ايه يا ابن ادم؟ خلقت الاشياء اي كلها من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. يعني ما دام اللي ليك بيأدي مهمته وياك، لازم انت تأدي مهمتك، لان انت ايه؟ اللي انت مخلوق له. فاذا لازم نحط له قانون صيانه، قانون صيانه في ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، والمسكوت عنه فلا فيه افعل ولا فيه تفعل، يبقى انت حر تفعله او لا تفعله، فلا يتاتى من فعله ولا من عدم فعله قبح في الكون. يبقى اللي يجي فيه قبح في الكون يقول لك لا تفعل، اللي يجي فيه جمال محقق يقول لك افعل، اللي سواء عملت دي او عملت دي يقول لك مسكوت عنه في ايه؟ في افعل ولا ايه تفعل. يبقى ده اسمه ايه؟ المباحات. حق سبحانه وتعالى حينما يضع قانون الصيانه يضع لقبل ما بعد ما خلق يضع مقومات الحياه للمخلوق، لانه هو استدعاه للكون، يبقى لازم يديله مقومات حياه. ومقومات الحياه استبقاء ذاتي ده في الطعام والشراب والعمليه دي، واستبقاء نوع بالتناسل والنكاح، فيعمل له دي ويعمل له ايه؟ يبقى استبقاء حياه بايه؟ بالطعام والشراب، واستبقاء نوع بالايه؟ تناسل. ويدي لدي قانون كل كذا ولا تاكل كذا، يقول ده امر منطقي. ليه؟ لاننا لو شاهدنا المخترعين والصانعين في حياتنا الدنيا نجد كل صانع حين يصنع شيئا يعطي لك مقوم صناعه هذا الشيء، يقول لك حط دي على كهرباء 110 ودي حط على كهرباء 120 وحبيت مثلا والناس حطها على مش عارف 5 حتى ترانسفورم كده وقللها. الله، يبقى اذا اللي بده صنع بيدي لي مقومات الحركه لهذه الصنع علشان تؤدي ايه؟ دي يمكن تقوم الحركه فيه بالسولار، وده مش عارف بالبنزين الواطي، ودي بالبنزين العادي، وده مش عارف ايه، بحيث لو حطيت حاجه مكان حاجه تبقى تكسر. كذلك اللي خلقك قال لك كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي. يبقى كما اسمع لمن صنع الصنعه البشريه تفعل كذا ولا تفعل كذا لتؤدي الصنعه مهمتها، يبقى لازم اسمع مين؟ امتى تتلخبط الصنعه وتزرجن الاله؟ نشوف بتزرجن الاله مع الصانع من البشر ازاي؟ تروح انت مستعملها على غير قانون الصيانه التي صنعها صانع، تقوم يحصل لها زرجان تتلخبط. طب لما تتلخبط تعملها ايه ده؟ تلخبط انت وياه ولا توديها لمن صنعها؟ كذلك يقول الله لما تختلفوا في شيء ردوه الى الله. شوفوا انتوا اختلفتوا ايه وردوه الى الله، ما تعملوش بايه؟ بمخكم ولا بايه؟ ولا بعقلكم. يبقى الحق سبحانه وتعالى وضع لنا قانون الطعام، قانون الشراب، قانون مثلا اللباس، كل مقومات حياتنا، وقانون التكاثر بالايه؟ بالتناسل. فان اردنا ان تستقيم لنا الخلافه في الارض كما يريده الله خلافه مصلحه لا مفسده، نبقى نشوف قانون الصيانه قال ايه. ولذلك اذا رايت عوره ظاهره في الكون في اي لون فاعلم ان هناك حكما معطلا لله. صح، بتشوف اي حاجه مختله اعرف ان في حكم ايه؟ معطل. ناس جعانين اعرف ان في حكم معطل. ليه؟ ام قال لك معطل اما انهم لن يشتغلوا ليخرجوا كنوز الارض يبقوا كسلانين، او ناس اشتغلوا وجابوه حاجه ذل نفسهم. يبقى ان رايت جوعا يبقى في قانون ايه؟ في قانون معطل. يبقى اذا علشان نبقى قانون الصيانه على حق نشوف ربنا قال اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولا تعمل شيء. يجي واحد يقول لك طب في حاجات ربنا خلقها ما لهاش امل، ظاهر لا بناكلها ولا بنشربها، وبعدين ربنا خلقها، يقول لك حرمت الخنزير. طب خلقوا ليه؟ حرمت الخمر، طب خلوهم يعملوا مش عارف ايه. قال لك ازاي؟ انت فاهم ان كل حاجه بتخلق عشان تتاكل. في حاجه بتخلق عشان تؤدي حاجه مش للاكل. فالخنزير برضه بيؤدي حاجه بس مش الاكل. هو ياكل القذرات والمش عارف ايه وينظف لك الكون من العمليه دي كلها. مخلوقه كده.

ولا تفعل كذا. يبقى اللي انتم امنتم لما نقول لما نسالهم يقول من ربكم اللي خلقكم ايه واللي رزقكم ايه واللي بيديكم ايه يقولوا ربنا. طب يقولوا اخذ على عرضك بقى اللي اداك النعم دي مش تطيع كلامه. يبقى اذا مقتضيات الربوبيه والايمان به تقتضي انك انت تؤمن بمين؟ بالالوهيه. ولذلك تيجي للولد الولد الصغير اما ينشا كده بين ابيه وبين امه وهم اللي يجيبوا له كل حاجه وهم اللي يقضوا له طلبات وهم اللي يمسحوا له وشخته كان بيشخ هم اللي يعملوا له كل حاجه بنفس راضيه مطمئنه ويمكن يجوع ويشبعوا. وبعدين لما يكبر ويبلغ سن الحلم كده تبتدي تلاقي شويه عيال من بره خدوه من ابوه وامه ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا ويخلوه يتمرد على ابوه ويتمرد ويقول له يا اخي اكذا على عرضك. دول كانوا اين ايام كنت محتاج الى المعونه. يبقى ما كانش صح انك تسمع كلام الا مين؟ الا من كنت محتاجا اليه وقت المعونه. انما لما تبقى قوي كده وبتاع وحاجات زي دي يجي شبان يقودوك كده الى الفساد والى الانحراف وابوك يقعد يترجاك انك تبقى كويس ما ترضاش امك تترجاك ما تبقاش. يبقى ده منطق اهل دي الالوهيه والربوبيه تاخذ عطاء الربوبيه. فاذا امرك الله بامر تعصاه كان من المفروض والواجب والوفاء للنعمه ان الذي اعطاك هذه الربوبيه بكل حقوقها انه اذا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى مامون على هذا الامر. ولا تتصور انه حين يكلفك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا انك تفعل شيئا لنفعك. ده لما ترد الاوامر تلاقيها برضه ربوبيه تلاقيها ايه؟ اعطاء ربوبيه. ما تفعلش كذا برضه عشان ما دول. ما تشربش خمره عشان ما عقلك ميت. لا ما تاخدش مخدرات عشان ما ما تنهدمش ولا ايه ولا حياتك تتعور وتتدحرج. يبقى برضه في الاوامر والنواهي ايه؟ ربوبيه. انت تاخد الاوامر والنواهي في الالوهيه على انها تكليف. نقول له هي تكليف من الله ولكن لا لصالح الله بل لصالح مين؟ فلو انصفت لوجدت الالوهيه هي من ايه؟ من الربوبيه ايضا. لان لما اقول لك ما تعملش كذا عشان ما يحصلش ما تعملش كذا يبقى من الربوبيه ولا لا؟ ولذلك لو انت سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون مين. طب ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه الله. طب ما ده هو اللي خلقكم هو اللي عملكم ما تسمعوش كلامه. طب لما ما تسمعوش كلامه ماذا صنعتم؟ وان سمعتم ماذا صنعتم؟ هل حين اطعتم الله زاد في ملك الله شيء؟ ازادت السماء؟ ازادت الشمس؟ ازادت قمر؟ ليه؟ لان الله خلقكم اولا وخلق لكم في الارض اقواتكم بصفات الكمال المنتهيه. مفيش ساعه مش حتيجي صفات ثانيه. يبقى التكليف من لا يعود عليه بخير. ولذلك لو ان اولكم واخركم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدم رياح بعوضه اللي حيدون. ولو ان اولكم واخركم الى اخر اجتمعوا على اشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح العوض. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل واحد مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمضرب ابره اذا غمسه احدكم في بعض. وذلك اني جواب واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام. انما امري بشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا ان اطعتني مش عزيزتم الاتحاد. يبقى اذا ان اطعتني يبقى لمين؟ لخيرك انت. ليه؟ لانك لما تعمل ضمنت لنفسك حياه بعد الحياه الفانيه لكن الحياه التي تاتي حياه باقيه. لانك مهما اتلفت وتنعمت في حياه الدنيا فاما ان تفوتها بالموت واما ان تفوتك بالحاجه والفقر. لكن انت حنوديك لدار ثانيه لا تفوتك النعمه ولا تفوت انت النعمه لانها غير مقطوعه ولا ممنوع وخلود بلا ايمان. يبقى اذا كلفتك يبقى لخيرك ولا لا؟ ده عطاء الربوبيه الذي ادتهولك ده بس للدنيا. انما عطاء الالوهيه لمين؟ ده لاستدامه الحياه في الاخره. وهذه حياه اكبر من حياه مين؟ ولذلك وان الدار الاخره لهي الحيوان مش الحياه. ده حياه كبيره قوي. ليه؟ لانها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبك. يبقى الهل احسن بقى. يبقى كان عطاء الالوهيه ربوبيه متعديه الى زمن اخر غير ايه؟ غير زمن مين؟ غير زمن الدنيا. فما تفتكرش انك انت بطاعتك هتعمل لي انا حاجه هتعمل لنفسك وبمعصيتك هتضرني انت هتضر الايه؟ يعني ولذلك يقول في الايات اخرى ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أي معبود غيره. ليه؟ أفلا تتقون. كلمة أفلا تتقون دي تهديد وتوبيخ. طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله، يقول لهم طب هم قالوا له هنعبد ولا ما نعبدش؟ يبقى لازم شاف منهم إعراض. ساعة ما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا أفلا تتقون، اتقوا الله. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقاية. طب وتجعل بينك وبين ربك وقاية في إنعام؟ لا، في صفات جبروتك، في صفات قهرك، في صفات بطش من تشحله. فاجعل بينك وبينه ايه؟ ايه الوقاية التي على المنهج تنفذ مين؟ المنهج. ولذلك من عجيب الترتيبات في التقوى ان القرآن يقول لك اتقوا الله، وبعض يجي في النار يقول اتقوا النار التي تعدت. بقى نتقي الله ونتقي الناس؟ قال لك اه، لانك انت هتتقي الله ايه؟ ده انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه والنار منها. يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه؟ يبقى اتقيت النار. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هي من الملء، يعني من الشيء اللي يملأ الشيء، هم الذين يملؤون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وابهاتهم. يقول لك ولذلك يقول لك ده فلان مال والعين، فلان ايه؟ وفلان ده تتقحمه العين ولا تشوفه، هو ده العين ده حد. يبقى ملء العيون يعني معناها. ولذلك يقول لك اذا كان الرجل بالغا في الحسن والجهل يقول لك هو قيد العيون. يعني ايه قيد العيون؟ يعني لما الواحد يبص له من حسن المنظر بتاعه يؤيد بصره عن انه يشوف حد ثاني. يقيد ايه؟ اسمه قيد الايه؟ قيد العيون. يبقى الملأ هم الذين ايه؟ يملؤون صدور المجالس قبعه وفخامه وجاها وسياده. طب وش معنى قال الملأ من قومه؟ وش معنى هم اللي انحرقوا بقى؟ ليه؟ اما قال لك لان الملأ اللي واخدين السياده دول المنهج تدخل. ليه؟ لان في شر في الكون. لان احنا قلنا ربنا لما يعطي منهج على لسان رسول الاول بيطلب من الموجودين ان يبلغوا الايه؟ اللي يجي بعدهم. لكن الغفله بتيجي على التبليغ. وبعدين الناس يبقوا قسمين، فيه قسم يصنع الذنب الا انه يعاور نفسه ويراجعها، اللي هم ايه؟ يعملوا عمل ايه صالح واخر ايه سيء، ويقول يا ريتني ما عمل. يبقى زاجر الانسان من نفسه، ادي واحده. وفي واحد فسد فقد ما عادش له زاجر من نفسه، اسمه بنسميه ايه ده؟ رفائد. يقول لك المجتمع يقول له، يشوف واحد هنا المجتمع يروح ماسكه وما تسمعش كلامهم في الخير يقطعوه ولا يحبوش ولا يحترموه. انما لما يكون واحد منحرف وبيعمل قبائح، وبعدين هو مكانه في الناس هو احترام ومهابه وقوام ومش عارف ايه، ايه اللي قص عليه؟ لكن لو ان كل انسان اسرف على نفسه وخرج عن منهج ربه قاطعه المجتمع لرجع الى الحق صاغرا. انما اللي بيخلي الناس تستكري في الباطل ايه؟ انه بيلاقي ايه؟ انه بيلاقي الناس ما بتفتحش عنها لا ودها ولا معروفها ولا صدقتها ولا محبتها. لكن ولذلك اللي في القتل يقول لك الدية بتاع قتل الخطأ ده على العاقلة مش على اللي قتل. على مين؟ على العاقلة، العيلة. ليه؟ قال لك لأن العيلة لما تعرف ان الولد ده لو جنى جناية ولو خطأ سيكون كل واحد مسؤول في انه يدفع في الدية، يبقى لما يشوفه انحرف عن حاجة يضرب على ايه؟ يضرب على كده، وقال له هينضر. يبقى ربط بدي ولا لا؟ اذا الملأ هم الذين ايه؟ يقابلون الرسالات بالبعود والنكران، لانهم هم اللي متفعين بالشر. هم اللي ايه؟ ولذلك يقول لك ما نراك اتبعك الا الذين هم اراجلنا بالي، انت متبعك وهم هم دول اللي مهضومين، هم دول اللي مطحونين، ساعة ما يجي واحد عشان يلتزم يستلقف عليه. انما بقى اللي مستفيد يكره. ليه؟ لانه جاي ينزع من نفسه سلطان الجبروت وسلطان التعالي وسلطان الشرف وسلطان السوء. يقول لازم ايه؟ لازم يأثبه. فقال الملأ الذين كفروا، الكفروا يعني أجحدوا وجود الله الواحد، ما هذا إلا بشر مثلكم. أول حاجة خلتهم يصدوا عنه قالوا إيه؟ إنه بشر مثلكم. الله ما كنت عايزه إيه؟ قال لك ما في آية ثانية شرح الدين، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قال أبعث الله بشرا رسولا؟ وما كنت عايزين يبعثوا إيه؟ فلازم في الرسول يكون من جنس المرسل إليه على شيء أسوة. يقول لهم اعملوا زي يقولوا ايه، وانما لو ملك يقول لهم اعملوا زي يرضوا يقولوا احنا زيك، ده انت ملك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتماكع ولا بتتماكع، ما عندكش مقاومات معصيه، ما ننفعش. طب هنفرض ان ربنا نزله ملك، هنقدر نشوف الملك ده ويخاطبنا كده وهو ملك ولا لازم يتشكل برجل؟ طب لما يتشكل برجل ما انتوا هتقولوا طب ده راجل هو من لا انا مش ملك. طب هي المساله كده، ولو ايه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا والشبهه تفضل بايته. يبقى اذا قولكم البشر دي لحمكم في ايه؟ لان لازم الرسول يكون من جنس مين؟ من جنس المرسل ايه؟ المرسل اليهم. ما هذا الا بشر وبشر مثلكم. نقول انت كذابين في بشر مثلكم، هم بشر هو بشر صحيح انما مش مثلكم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. خلاص؟ وأعطى من الله فأقول إيه إيه أنا مش زيكم يوحى إلي. يبقى إذا بشر مش بشر بشر، إنما كلمة مثلكم لا، ده هو ذات حته. إيه اللي ذات حته؟ مصطفى من الله ويوحى إليه. وذلك ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى. التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى، والبشرية جاية للإيمان. يريد أن يتفضل عليكم، معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان يبقوا ايه؟ متبوع وانتم تابعين. يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكة. ربنا رد على بأرض قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضه لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ هيبقى بشكل بشر. ولو جعلناه رجلا الى اخره. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. كلمه ما سمعنا بهذا بايه؟ بان واحد يقول اعبدوا الله ما لكم اله غيره، لان ابائنا الاولين كانوا بيعبدوا الاصنام ومحدش قال لنا، او محدش جه رسول زي الوقت يقول لنا العمليه دي. هذه الكلمه تدل على انهم ايه؟ مقلدون. يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه الى الاشياء نظرة الحق والعدالة. يقول احنا وجدنا اباءنا على ايه؟ على امة. طب كلوا بالكم عشان تعرفوا ان الكلام ده كذب. احنا مثلا تيجي له تلتفت تلاقي الاب يامر ابنه الان بشيء، لا يقول له لا انا عايز الكليه كذا، انا عايز اعمل كذا، انا عايز البس كذا، انا عايز اعمل مش عارف ايه. انتوا بقى بتوع زمان، انتوا متاخرين. طب اشمعنى ما قلتوش فيه ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثر، وابتدات لكم ذاتيه ثانيه. انتوا بتاخدوا الذاتيه فيما ينفع انحرافكم، وتاخدوا التقليد فيما يقلل تكليفكم. التكليف اللي هيجيب له قيود للنفس البشريه، افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول له احنا هنتبع ابائنا. طب والامور الانحرافيه ايه؟ يا واد انت بتسهر بره، يا واد انت بتلعب قمار، يا واد انت مش عارف ده ايه، يا واد انت لابس اللبس ده ازاي؟ بتوع زمان خلاص ما تنفعوش وما يسمعش، ولا البنت تسمع كلام امها ولا الواد يسمع كلام ابوه. طب اشمعنى في دي؟ ما قلتوش انا وجدنا اباءنا على امه وانا على. يبقى اذا يقلدون في ايه؟ فيما يقلل فيهم تبعات التكليف، ويتمردون فيما يشيع فيهم مذهب الانحراف. يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى يا ريتكم وجدتوا ابائكم على امه. كان المهتدي يبقى مهتدي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعالج هذه القضيه يعالجها في مواضيع مختلفه. مثلا يقول ايه؟ واذا قيل لهم اتبعوا ايه؟ ما انزل الله. قالوا لا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. عرفنا انهم بيقولوا ما الفينا عليه اباءنا لانه ايه؟ يريح، مفيش تكليف. لان انت لما تعبد الصنم بقى والعياذ بالله، طيب انت بتعبد الصنم ده العباده طاعه عابد لمعبود، ويبقى لازم للمعبود امر ونهي، افعل دي وافعل. طب الصنم قال لك افعل ايه ولا تفعلش ايه؟ عشان تعرف انه كلام كذب. ماذا قال لك الصنم؟ طب ده العباده طاعه، يطيع العابد اوامر مين؟ المعبود. طب ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اله معبود بلا منهج، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب على طول، لان لازم يكون فيه منهج. وهو ما قال طب اللي بيعبد الشمس ماذا قالت له الشمس؟ قالت له ايه؟ قالت له افعل ايه ولا تفعل؟ ما قالتش. طيب قالت له اللي يفعل كذا هعمل له ايه؟ ما قالتش. اللي ما يفعلش كذا هوديه كذا؟ ما قالتش. يبقى اله تعبده اي تطيعه بلا منهج امر او نهي، يبقى ده كلام مش شيء. ولذلك بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا، انا بقول لهم برضو عندكم حمق وعندكم جهل وعندكم ايه؟ سفه. لان الكلام منطقيا لما تيجي تحلله ما ينفعش، لان العباده طاعه عابد لمعبود. طاعته في ايه؟ في انه له امر له. ماذا امر الصنم؟ ماذا امرت الشمس؟ ماذا امر القمر؟ ماذا امر الصخر الصنم؟ ما فيش حاجه. يبقى انتوا كلامكم كلام فاضي ولا مجنون؟ ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. طب قول لهم ايه؟ واذا قيل لهم اتبعوا انزل قالوا بل نتبع به ما الفينا اي ما وجدنا عليه. يقول لهم انتوا كذابين، لانكم تاخذوا ما الفينا عليه ابائنا في الامور التي ايه؟ تبقى صالحكم وتمثلتوا فيها من المنهج. انما في الامور ان كان ابوك عايزك على خلق برضه ما تبقاش على زي ما قال لك، يبقى لك كده. لان ما دام تقول ما الفينا عليه ابائنا اي في هذه وهذه، انما انت بتاخدها لصالحك ايه؟ لصالحك. ولذلك يقول ربنا يرد عليهم يقول ايه؟ اولو اي اتتبعون ما الفيتم عليه اباءكم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خلاص كده؟ يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى فيه نتبع ما الفينا عليه ايه؟ يبقى يمكن بعدين نهتدي ونخالفهم، انما حسبنا ما وجدنا عليه هنتغير. يبقى نقول لابلغ في حسبنا ما وجدنا عليه ابا. ولذلك في الايه الاولى يقول ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا. يبقى الفينا. طب وحسبنا ما وجدنا عليه اباءنا لانها واسعه شويه. ام قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. وايه الفرق بين يعقلون ويعلمون؟ مش معنى دي جابها هنا ودي جابها هنا؟ قال لك لان العقل الانسان بيعتمر فيه بنفسه بعقله، انما في العلم يعتمر بعمل بعقل نفسه وعقل مين؟ يبقى العلم اوسع ولا لا؟ فلما كان حسبنا يعني مبالغه شديده جاب لها الايه؟ ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من ايام ادم. بقى الفتره دي كلها يعني كانت طويله قوي فتره، بحيث ان هم ما سمعوش حاجه من ايه؟ ده دليل على ان الغفله ايه؟ الغفله مستحكمه قوي واتنست الحكايه دي. ما سمعنا بهذا اي برسول الينا ليقول، ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله، لانهم سمعنا نعبد الايه؟ نعبد الاصنام. وما الايه بقى؟ ان هو الا رجل به جنه. كلمه جنه دي ماسكينها للرسل زي ما قالوا سيدنا رسول الله برضه مجنون. سال طب الجنه هي ايه؟ الجنه هي ستر العقل الذي يسيطر على حركه الحياه فيعمل دي افعل ودي ما لا تفعل. العقل يبقى تقنين حركه الحياه بفكر وعقل، ادي العقل. طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل ليقول لا يفعل وده لا ايه؟ ولذلك من عدالة الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد الواحد يضحك لانه بيعمل عن غير ايه؟ غير تفكير. ويرمي الواحد بالطوبة ويجري منه كده ويقول له يا شيخ مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده. ليه؟ أم قال لك لأن معنى مجنون إن تصرفه غير محكوم بتقنين عقلي ولا فكري، ومحدش يزعل منه، محدش يزعل منه. طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بنظم خلقية يبقى مجنون؟ مش مجنون. ولذلك ربنا لما حب يعلمنا ازاي ننفي الصفة قال له ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. مين الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي ويحط دي ويحط دي؟ بلاش دي لا بلاش دي. يبقى لهم مجنون، يبقى هم كذابين. يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستأمنوك على ودائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك. ده ما بيقولهاش خلاها عندك الا لانهم ايه؟ فاهمين انك انت محكوم بقيم لا تتزحزح. حق وخير لا تتزحزح.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت، استويت دي معناها استعليت وركبت. فإذا استويت أنت على الفلك طمنت كده وركبت الكل بقى على الفلك وطمنت عليهم المؤمنين والأزواج بقى وإياك، قول بقى الحمد لله. يبقى لازم تستقبل كل نعمة ينعمها الله عليك بأن لا تنسى وقت النعمة جلالا والأن ساعة ما استتب. لكن الناس غير كده، وإذا مس الإنسان ضر في البحر إيه؟ دعا ربه إيه؟ ومنيبا إلى ويدا إيه بقى قائما وقاعدا ومش عارف إيه؟ فإذا كشف عنه الضر يعمل إيه؟ كأن لم يدعونا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسه. ودي بقى ربنا بيوريها لنا في ذاته علشان يدي الأسوة لخلقه. إن حصل لهم نكران جميل من خلق تجاملوا معهم ما تزعلوش، ده عملوا كده ويا ربنا. ونشوف ربنا بده يعرف النظام الكون ازاي. يقول لك ايه؟ ولذلك سيدنا لما بيقول له يا ربي اسألك ان لا يقال في ما ليس فيه، يعني الناس ما تتهمنيش بحاجه ظلم كده. قال له يا موسى لم اصنع ذلك لنفسي، انا ما عملتش لروحي. طب وما عملوش لروحه ليه؟ اما قال لك علشان يريد ان يدولا بالحياه وحركه الحياه تمشي تسامت. فلو ان كل واحد عمل جميل في واحد وانكره يضم عفاء الجميل بالجميل على احد تنتئ في المسائل. يوم يقول لك انا هو انا الرب وخلقت وعملت ومع ذلك يعني انا يدعوني ويقول لك مش عارف ايه. بعدين اذا اضيف له حاجه ايه مره كان لم ايه واعرض وناى بايه يعني مش عايز يشوف ليه؟ لان اللي عمل في انسان جميل يكرهه ان كان خسيسا. ليه؟ لان الانسان مجبور على التعايش والغطرسه. لما واحد يعمل فيه جميل ان كنت متعالي على الناس كلها وساعه ما اشوفه افتكر ان هو عمل فيه جميل وانا اقوم اكرهه، لان هو اللي بيدك ايه؟ بيدك كبريائي بقى ويرجعني اقوم مش عايز اشوفه. ولذلك قالوا في الحكم اتقي شره ليه من احسنت اليه، لان اللي احسنت اليه مد جميل عليه اذا شافك يستخدم وهو عايز يتفرع. يوم لما يكون قاعد كده ومتفرع على ناس راضي انت تدخل عليه يعمل ايه؟ اسلام. يقول يكره انه يشوفك. فوكل نفسك على ان جميل الخالق منكور من المخلوق، فلا يحزنك ان ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق. ما يزعلكش دي، مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان؟ يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، فان ادركوها خلفوك وهرولوا. خلاص. وافضلهم من ان ذكرت بسيء توقف لا ينفي وقد يتقول. خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ اوعى تزهق من المعروف مهما تنكروا، فلا تدع المعروف مهما تنكروا فان ثواب الله ارضى واجزل. فاذا استويت انت ومن معك شعب تستوي بقى كده وصور، اوعى يغرك بقى، اوعى تنقى بجانبك، بل ساعة ما تنبسط كده قول الحمد لله. ولذلك قالك لما تيجي تركب السفينة قول ايه؟ بسم الله وجليها ومسلم. يعني انا ما جربتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي ألهم، وبسم الله الذي أعان، وبسم الله الذي تابعني بأعينه إلى كويس، يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت المنعم عند النعمة، وما دام تذكر المنعم عند النعمة يظل المنعم حافظا للنعمة، لأنك أنت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها لك وتقول أوتيته على علم، يقول لك ما دام أوتيته على علم طب حافظ عليه أنت بقى. مش قارون قال كده؟ أوتيته على إيه؟ على علم. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك وإذا ركبت الدب أقول إيه؟ سبحانك يا من سخر لنا هذا وما كنا له إيه؟ وإنا إلى ربنا لإيه؟ لمنقلبون. وبعدين هيعلموا دعوة تانية. طب السفينة هتستوي على الجودي وبعدين ينزلوا عشان يبشر حياته في الأرض. مش قال كلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم من معك؟ وبعدين قال له برضو ساعة ما تيجي تنزل من السفينة برضو اذكر الكلمة السفينة وبرضو يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والنبي يقول اللهم أدخلني مدخلة إيه وأخرجني مخرجة صدق. لازم تفتكر ما تسهاش عن المنعم أبدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم بأعين الحاسدين سيء تمام الثقة أنه حين رأى النعمة عليه لم يذكر المنعم بها. لكن لو أنه شاف أي حاجة تعجبه في شكله في هدومه في بيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا اللي عمل دي ما دام حطتها ربنا يبقى ضمنت قانون الصيانة. ضمنت إيه؟ قانون الصيانة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين أدرء المفسدة مقرب على قلب الإيه؟ على قلب المنفعة. وقل لانك هتنزل بقى من السفينة هقول لك اثبت بسلام مش هتعيش السفينة. وقول ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله كلمة انت خير المنزلين ولا انت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين يبقى اباح ان يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يوحيه انه منزله. واحد سكنني البيت واحد سكنني الشقة واحد قبلني بيت واحد اداني مش عارف ايه يبقى يوم ده منزل. بس هو منزل صحيح لك انما خير المنزلين من؟ ليه خير المنزلين الله؟ ليه؟ لان ربنا لما ينزلك المنزل هينزل على قدره واللي هيعمل لك هينزلك على قدره. فشوف اي قدر تحب بقى يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان ان كل جمل يعني يشرك الله خلقه معه فيه فاعلم انه ما ظن على الخلق ان يوصفه بوصفه. فتبارك الله ايه الله. يبقى اذا خالقين في خلق غيره خالقين لان ما خلق يعني يوجد شيئا من ايه من عدم. ان اللي عمل كوبايه من الرمل وقعد يصير كده وعمل كوبايه يبقى اوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما ظنش عليك اللي انت عملته دي وسمك خالق. بس ما يغيش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه احسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لانك خلقت معدوما اوجدته لكن عن موجود اوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تسهر بيه والماده اللي بتنق بيها الرمل من الغبار واللي مش عارف ايه وخدتها عملت منها. يبقى انت اوجدت معدوما مين موجود؟ موجود مثلك موجود لله. وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه. ما ادتوش حياه مش كوبايه صغيره بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسه لا ولا يتنسلش يجيب كوبايه ذكر وكوبايه انثى. لكن هو عمل كده يبقى خير احسن. تبارك الله احسن الخالقين ولا لا؟ ولما الخير الوارثيك طب ما هو انت بتورث وربنا بيورث. بس ربنا بيورث الورث النهائي للكل انما انت بتورث ويا الله. يبقى خير الماكرين كل حاجه فيها جمع. الله ما ظن على خلقه ان يصفهم بانهم خالقين وانهم ايه منزلين مش كده ولا لا؟ فكما لم يظن الله عليك بان جعلك شريكا له في الخلق ما تظنش على ربنا بانه احسن الخالقين. ربنا عرف لك المساله دي يعرفها انت اذا من غنين لله سبحانه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا. منزل مبارك ابن الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصور من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس وواحد بياخد 100 جنيه لكن صاحب ال 20 جنيه شايفه مربي ولاده ومنظفهم وعايش كويس ومستقر وله كام بهدل كده العيد يقولك ايه كتير بركه مبارك. يعني الشيء القليل يدي ايه اكثر منا ايه ليه؟ قام قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد. ده بيكتروا اللي مفيش فيه مصرف يكتروا اللي مفيش فيه ايه. احنا ضربنا مثل زمان اما الرجل اللي جايب قلش من حلال ومن عرق ومن تحت يدخل المراته تقول له الولد والله ساخن وتعبان، ايه كل جاي فلوسه من حلال، ربنا يلقي المساله في قلبه بالرضا وما يفزعوش، يقول لها بس اديني قرص سبريت واسقيه كوبايه شاي مش عارف ايه ومخبرها كده، وواحد تاني جايبها بقى من يوم ربنا يقول لك ده دي فيفوزيه ده حمى شوكيه، ويروح بقى صرف له 20 30 جنيه يشوف هو اتلاشى النهارده ب 10 يصرف عليهم من عنده 20. يبقى ادي البركه بقى، بركه ايه؟ انه يوجد رزق اسمه رزق السلب، مش يزود دخلك لا يقلل مصرفك. نعم. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، لانك تنزل على قدر قدرتك، انما الخلق بينزل على قدر ايه؟ على قدر قدرته. ان في ذلك لآيات، يعني عبر وعظات الانسان لو فكر فيها بعقل محايد لازم ينتهي الى الخير فيها. وآيات الاشياء الايه؟ اشياء عجيبة. وان كنا لمبتلين، يعني احنا بنقول لك انا عاتبنا دول الكافرين الظلم اللي مش عارف ايه، لكن لا تظن ان هم دول الخاصين بالابتلاء بس، لا قد ابتلوا، انا ابتلي من لا يستحق الابتلاء لانه راجل طيب. ليه؟ ده انا ابتلي بقى عشان زيادة الايه؟ زيادة المنزلة، ونشوف الايمان ايه شكله. ولذلك الابتلاءات اللي حدثت للمسلمين الاوائل مش كراهية فيهم، ده عشان تصفية ايه؟ معدنهم الحقيقي، لانهم سيحملون الدعوة للدنيا الى ان تقوم الساعة. يبقى لازم يبتلوا ابتلاء. احسب الناس ان ايه؟ ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون؟ لا لا، نشوف مين اللي بيعبد الله على حرف ده، لانه مش عايزينه ده، احنا عايزينهم يتسخطوا من حوالينا، لان مش عايزين الا الايه؟ وان كنا لمبتلين. مبتلين مين بقى؟ الا مبتلين من لا يستحق العذاب. ليه؟ لأننا يحب أن نرفع له إيه؟ درجة، علشان نمحصه تمحيص في أنه يبقى أهل أن يحمل إيه؟ أن يحمل دعوة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ما يبيعش عندي حسنة، يديله صحة في جسمه، بركة مال، بركة ولد، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. يبقى خلصني دلوقتي. إذن فالابتلاء كما يكون انتقاما قد يكون تربيبا للنفع، تمحيص وإرادة إيه؟ وإرادة ثواب. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنشأنا من بعدهم بعد كل نوع قرنا آخرين. قلنا أن القرن هو الزمن الذي يجمع أناسا متقارنين في مسائل الحياة وينتهي إلى أنها متسنة، يعني أو إلى ملك مهما طال أو لرسالة مهما طالت، في أسماء إيه؟ فأرسلنا فيهم رسولا منهم، اللي هو من إلى عاد أخاهم إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا، برضو أن اعبدوا الله برضو ما لكم من إله غيره وبرضو أفلا تتقون. الله منهج موحد عند كل إيه؟ عند كل رسالات، كل رسالات منهج إيه؟ ولذلك لك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به كل الله. إما هناك الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال لك هي دي في الفروع، العقائد واحدة لا تتغير، يعبدوا الله من كشهر واتقوا الله، لا مسألة واحدة، لكن مسائل حركة الحياة بيعطي لكل بيئة على لسان الرسول ما يجلي أضرار هذه البيئة فتتغير الحكم. ولذلك دي اسمها ايه لكل جعلنا شريعة ومن إيه؟ يبقى الشرع هي ايه؟ هي القانون الذي يحكم حركة حياته. انما الامور الثانية ايه؟ كلها واحدة فيها. شرع لكم من الدين ما وصى به ايه؟ ما وصى. آفة الناس آفة الامم انهم يجعلوا نفسهم فرق. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. مش فرقوا تشريعهم ومنهجهم. لان ده بيتفرق على حسب ايه؟ على حسب الاحداث. الرسول ده جاي لأمة فيها مثلا عبادة أوثان يعالجوا عبادة الأوثان. الأمة دي كانت مصطفة السن والميزان. الأمة دي مثلا عندها مثلا كذا وكذا. كل بيئة لها ايه؟ ليه البيئات مش متحدة؟ قال لك لا، لأن العالم كان في عزلة. يمكن ناس معاصرين الناس ولا عمرهم شافوا بعض. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على التقاء مع الزمن. الحاجة تحصل في أمريكا نشوفها دلوقتي. إذا الباءات تبقى واحدة ولا مش واحدة؟ بقى الباءات واحدة. إيه أي رسول واحد عشان ياخد تشريع يشمل الدنيا كلها زمانا وإيه؟ والمكان. بس هو قابل بقى المسلمين إنهم يجعلون الأمور الاجتهادية التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه أنها أصول، بحيث إن لو واحد تاني يشوف غير كده يقول لك لا ده كافر. يقول له لا، الأصول مفيش فيها خلاف. وبعد ذلك ما يتأتى بالفهم من المجتهد ربنا بيفوقه كده. ولذلك يقول لك ولو ردوه إلى إيه؟ وإلى إيه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإن ربنا لو عايش حكم كان يديهم الأول ولا حد نكت هذا ولا أي حاجة. قال لك لا، والحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الأمور التي إن لم يجمعنا عليها تفسد. انما الامور اللي تصح على اي وجه سبقا دي هي من كده ده يعمل كده ده يعمل كده. ودليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الاحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه تفك في الحجاب وراح الى المدينة، الله قال له لا روح قدم بني ايه قريظة. لسه الملائكة ما وضعوش اداة الحرب. فقال للصحابة من كان يؤمن بالله والايه فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. قاموا الصحابة مشوا عشان يروحوا بني قريظة، الشمس هتغيب فانقسموا. ناس قالوا الوقت بتاع العصر هيجي نصلي، ناس قالوا لا ما نصليش لان النبي قال في بني قريظة. فناس صلوا وناس ما صلوش. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ لما راحوا للرسول المشرع وافق هذا ووافق. يبقى معنى ذلك ان الله حين يجعلك للامر فيه اجتهاد يبقى احترم وجهه المجتهد. ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا، وما وصل اليه المجتهد الاخر خطا يحتمل الصواب. فتنة بقى ان اللي بيجتهد في حاجة وعايزها عايز الكل يبقى ايه؟ ودي آفة المسلمين الآن الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. فلو ان الناس خدوا الاحكام اللازمة القهرية مفيش فيها اجتهاد، ربنا ما تبغاش الاجتهاد فيها حاجة. ولذلك احنا جبنا آية الوضوء مرة اذا كنتم الى ايه؟ نعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. ما تكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال إلى ولا من أو، ولكن اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب شوية الوجوه ما جابش لها غاية ولا بتاع ولا حددها. قال لك لأن الوجه الاختلاف عند الناس فيه، لكن الإيد مختلفين فيه. واحد يقول الإيد لحد الكف ولذلك تقطعوا أيديهما يعني دي، وواحد يقول الإيد لحد الإيه المرفق، وواحد يقول الإيد لحد كده. فلو قال بقى وأيديكم ولم يكن إلى المرافق لكان إلزاما أننا نعمل إيه؟ اللي يغسل دي ينفع واللي يغسل إيه دي ينفع، إنما هو عايز على لون واحد، فاللي عايزه على لون واحد حد يكفي. ولكن لما قال امسحوا برؤوسكم، طب ما قالش امسحوا رؤوسكم لذا يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكاية تمشي، ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال إلى المرافق ليه؟ إذن تركها لاحتمالات الباب. فاللي يرى الباء بقى للإنصاق شيء، واللي يراها للتعدية شيء، واللي يراها للتبعيد شيء. يبقى ما تشوفش واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف، لان النص يحتمل هذا الاجتهاد، وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فاذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه؟ ويكون من مجتهد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ادي حته ايه؟ شرع لكم من الدين ما وصى، هم يدلوا ما فيش اخلاق. وقال الملأ برضو الملأ من قوم، الملأ اللي هم دول عيون الاعيان بقى، المنهج الايماني اللي يضايقهم لانه حاقف امام طغيانهم وامام سيطرتهم واستضعافهم للخلق، يبقى هم دول اللي يضايقوا امام المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زي بكرة وكذبوا بلقاء الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا. اترفناهم كلمة ترف التيه والغيه والفيه، زي فرحة، فرح الرجل يعني زي فرحة، يترك زي يفرح، معناها تنعم بنعمة عليه، هذه تركة. فإذا زادت الهمزة قد أترفته النعمة، يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه، أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الايه؟ في الطغيان. يبقى فرحة تمام، أترفته النعمة يعني خلته ايه؟ يصر. أصرفه الله وسع عليه زي الآية هناك اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عشان يبقى إيه؟ يبقى الأخذ قوي. احنا قلنا زمان كلمة كده بقت الناس تفعل كلمة، فيش حد ربنا وقع من على الحصيرة لازم يقعدوا على كرسي عليه كده عشان يوقعوا عليه كده ويقعدوا، فلما هو ياخدهم هم عاديين ما تبقاش صعب، انما لما يرقيهم يرقيه يرقيه يرقيه وبعدين ايه؟ ياخدوا اخذ عزيز مقتدر، تبقى النكايه اشد ولا لا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره اللي هو البعث، واترفناهم في الحياه الدنيا وسعنا عليهم وامددناهم باشياء، ليه؟ عشان يزدادوا ايه؟ ما تحسبش انما نمد لهم من اموال وليه نسارع لهم في الخيرات، ما تفتكرش دي احنا عايزين نعمل ايه فيهم؟ احنا عايزين نديهم ايه؟ وسائل للحراس عشان يدخلوا او يتعمقوا، عشان نتعمقوا لهم في الايه؟ في العذاب. واترفناهم في الحياه الدنيا، برضو قالوا ما هذا الا بشر مثلكم، معلقه وياهم كلهم، ايه حلم البشر دي؟ ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. وهم قالوا ما لهذا الرسول ايه؟ ياكل الطعام ويمشي في الايه؟ في الاسواق. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. لما الكتاب يقول ما مش بشر مثلي يا شيخ، زي ما قلنا ده مش بشر، بشر يوحى الي. يبقى انا بتبع ايه؟ مش البشريه؟ انا بتبع الوحي للبشريه. نعم. بعدين بيتعجبوا لك اي اعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظام انكم مخرجون، بيعدكم انكم لما تبقوا كده مخرجون. طب ايه الاشكال فيه؟ طب الاعاده ولا البدء؟ البدء اصعب، واحنا بدانا خلقكم من لا شيء، فلانه عندكم من تراب من الرفات بتاعتكم، يبقى دي اهون ولا وان كانت كلمه اهون دي ما تليقش بالنسبه لله، لان الله لا يفعل اموره عن علاج، ربنا بيفعل عن كله. نعم. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات بتسمعها انت تقول لك هيهات، هيهات يعني تقولها كلمه ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده بعيد، مش بنقول احنا كده؟ هيهات. يعني بعد ما تقولون، بعد اننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى ايه؟ نرجع تاني. هيهات. قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمه المفرده في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين، اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ طب تسمع كلمة فعل أكلة تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على تفهمك ولا لا؟ استعلاء ولا مش؟ يبقى إذا الاسم والفعل والحرف كلها تدل على إيه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ احي كلمة سنة ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول، ومعنى مستقيم الكل ما علاك فأظلك. طيب واكل تفهم على طول، حط طعام في بقه وخلاص. طب على على ايه؟ ايه اللي على؟ ايه اللي على ايه؟ يبقى هي دلت على على معنى الاستعلاء، بس استعلاء ايه على ايه؟ يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. يبقى لازم تقول الرجل على الفرس. يبقى على دلت على معنى ولا ما دلتش؟ معنى هو ايه؟ استعلاء. لكن ايه اللي استعلى على ايه؟ ناقصه. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف تدل على معنى. اكل عايز زمن ولا مش عايز؟ انما لما تقول سماء عايز زمن دي، فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل، وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو الاسم. يبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كان اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى، بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفعل. لانك لما تقول من دلت على ابتداء، انما ابتداء ايه؟ وإلى دلت على انتهاء، انتهاء ايه؟ على دلت استعلاء ايه على ايه؟ في دلت ايه ظرف في ظرف؟ يبقى مش مستقل. دلت على معنى هو الابتداء في من، والانتهاء في الى، والظرفيات في ايه؟ في، انما ايه في ايه؟ ما استقلتش بالفعل، يبقى ده اسم حرف. فان كان المعنى غير مستقل بالفعل فهو الحرف. خلاص؟ وان كان مستقلا بالفعل. هل الزمن داخله فيه اكل ولا ياكل؟ هو اكل قبل كده ولا هياكل؟ اكل قبل كده زمن ماضي، ياكل دلوقتي ولا في سياكل في المستقبل؟ يبقى الزمن جزء منه يبقى ايه؟ يبقى فعل. وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى اسم. لما اقعد اقول لك ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. طب الفعل؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. خلاص؟ طب الحرف؟ دلت على معنى غير مستقل بالفهم. قبل ما يجي غير مستقل فما تقولش لا الزمن بقى ولا بتاع، لانه مش مستقل بالايه؟ ادي ثلاث اشياء، الكلام مكون من الثلاثه دول. فيه نوع رابع لا يسموه اسم ولا يسموه فعل ولا يسموه خبر، اسمه خالفه، تخلف عن القاعده دي اللي هو إيه؟ اسم اللي هي هيهات دي. يبقى هيهات ليست اسم وليست فعل وليست حرف. ثم اسم يدل على معنى فعل هو بعد، يبقى خد الاثنين اسم وايه؟ يبقى اسم واسم فعل. هيهات بمعنى بعد، شتانه شتان بين زيد وعمر على الفرق بينهم كتير. الله، كل اسم اف بمعنى اتوجع كده ولا لا؟ كل الكلام اللي يدل على هذا المعنى وله اسم ولا فعلا ولا حرفا اسمه خالفة، يسموه اسم فعل. اسم فعل ماضي ولا اسم فعل ايه؟ ولا فعل ايه؟ مضارع. فهيهات من هذا. وهيهات بقى لها نطق في عشر لغات فيه. هيهات هيهات هيهاتي هيهات هيهات بالسكون هيهات كتير يعني. انما الشاء ايه؟ هيهات هيهات لما توعدون. يعني بعد هذا. ليه دي بعيد دي كده وبتسيرها كده؟ قال لك ان هي الا حياتنا الدنيا. الحكايه بتاعتها هي بس حياتنا الدنيا، ما فيش غيرها. ما فيش حياه بعدها تاني. ان هي ايه حرف نفس؟ ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ما امهاتهم الا، يبقى ان حرف نفس بمعنى ايه؟ ما. تبقى ان هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما هي الا حياتنا الدنيا، ما فيش مبعوثين ولا نموت ونحيا. واحد يقول الله، طب تقول نموت ونحيا يبقى امن بالبعث. طب ينكروه ازاي بقى؟ قال لك لا، نموت نحن ويحيا خلف يجي بعدين يتولد. نموت ايه ونحن، وما نحن بمبعوثين. اللي يقول لكم بقى كده ده رجل بقى ايه افترى على الله كذبا. يقول الله، ايه اللي جاب الله هنا عندكم بقى؟ مثل انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الله؟ في لمين كنتم؟ بيقول افترى على الله كذب، بس ده كذاب، انما في الله. طب ما دام في الله يبقى الله كذب بدون ما يبلغكم حاجه، ما عندكوش حاجه، طب ما تقدرون يبعث رسول. امال هتعرفها ازاي؟ يقول لك بالعقل، ما تنفعش بالعقل. احنا قلنا زمان أبقى أننا نجلس في حجرة والحجرة مغلقة وضرب الجرس أو طرق الباب، كلنا نتفق على أن طارقا بالباب هنختلف فيه، دي اسمه تعقل، اسمه ايه؟ تعقل. لكن لما ندخل في حتة تانية في متاهة وهي التصور، هو رجل ولا امرأة ولا عين، هو جاي بشير ولا نذير، هو جاي يقبض علينا ولا جايب لنا هدية، اختلفنا. اذا حين نقف عند التعقل نتفق في طارق بالباب. طب نعرفه ازاي؟ يقول لك خليه هو يقول عن نفسه، يقول من الطارق، يقول لك انا فلان جاي عشان كذا وعشان كذا، يبقى من الذي يبلغه عن التعقل؟ صاحبه. انما انتوا تختلفوا هتختلفوا، يبقى اذا الاختلاف بينشا امتى؟ من التعقل ولا من التصور؟ من التصور. خلاص؟ فانت عقلك يؤمن بان الكون ده مش ممكن يكون معمول لوحده، مش ممكن، لان ده كوبايه النور ده هي اللي بتنور لها مثلا 10 × 10 متر. شوف المصانع اللي قاعده تشتغلها، اشتغلت مثلا، والاختراع بتاعها، والراجل اللي قاعد يعمل في سيدني مش عارف المعامل وعلمه ومعادلات وطبيعه، وبعدين يمكن تتكسر وتتكسر، واحد يعملها كده يشتغل. طب الشمس دي اللي عماله لا قطعه غيار عماله بتنور نصف الكره ساعه واحد، ولا لا قطع غيار ولا حد ادعاها. نحن عرفنا اللي عمل دي مين، عرفنا مين اللي اخترعها ومين اللي بقى اللي اضاء مدينه سيدني. طب ما حدش يسال، وانت ابو الشمس دي اللي من يوم ما اتخلقت لا في قطع غيار، ها؟ وشوف مستوعبه قد ايه. طب ده انت لما تقعد بس مع ان بعدك بينك وبينها 8 دقائق ضوئيه، معنى 8 دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300,000 كيلو. شوف بقى قد ايه، ومع ذلك ساعه ما تشتد حضرتك فما بتشي وعايز حاجه تاني. ايه الطاقه دي اللي عماله تنزل؟ وبعدين تبص انت تلاقي الشمس اللي طالعه، وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده. كان المفروض انك كل ما تقرب لها الحراره تزيد. خلي راسك تلاقي محطوطه كده وابعد عنها 10 متر تديك شد، وبعدين قرب قرب، كل ما تقرب يحصل ايه؟ حرارة. طب انت قرب للشمس واطلع، كل ما تقرب الجو ينزل درجة. ايش فيك؟ انا تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي؟ الا من خالق الارض. ولذلك يقول لك لما نعلى نعلى نعلى على الجبل نلاقي الجو يتحسن، الجو يتحسن، ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ خالق كل قانون، لا قانون صيانة حد من صنعه، ولا بتتكسر ولا بتتعور ولا انت مش ابدا اي حاجه، ولا حد قال مين اللي عملها. فاذا اي حد قال انا اللي عملته نقول له طب ايوه انت حليت لي اللغز اللي قلت لي على الغالب، بدور على مين اللي عملها دي. الى ان يجي واحد يقول لا ده انا اللي عملتها، يبقى نقول له لا انت مالكش حق فيه، ما حدش جه ما حدش دلوقتي ابدا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. برضه قال رب انصرني بما كذبوا، زي ما هي اكلاشيه معمول على امثله الرسل، هي تعبدوا الله ما لكم من اله غيره من غيره، وبعدين هم يقولوا برضه لا بشر وبرضه ما كذبوا. اي المساله ايه؟ المؤيد من الله بالمعجزه وهو الرسول كلامه ما اختلفش، والمعارضين كلامهم اختلف. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما هو الافتراء كذب، والكذب معناه ان الغله اللي انت قلتها مش مطابقه للواقع. أم قال لك قد يقول كلمة غير مطابقة للواقع إنما على حسب علمه كده، لكن افتراء تعمد الكذب، تعمد الكذب. وما نحن له، قال رب انصرني بما كذبوا، يعني اجعل النصر بدل ايه؟ التكذيب، عشان ايه؟ يعني تريحني كده. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال انصرني، قال له عنا قليل، يعني بعد قليل، عن بمعنى ايه؟ تتركبون طبقا عن، يعني طبق بعده، تبقى عن تاتي بمعنى ايه؟ تبقى بعد، عن قليل يعني بعد قليل يصبحون نادمين على ما فعلوه. طب المهدي ايه؟ قال لك عن قليل، القليل هو ايه؟ هو الذي يكون الزمن، تبقى ما دلت على الظرف الزمني. عن زمن قليل بعد زمن قليل يصبحون ايه؟ نادمين. الله يصبحون نادمين قال لك ايه؟ ولما يقع بهم ما كانوا يكذبونه يندمهم على انهم لا يقدروش يتداركوا الايه؟ المسألة. طب دي دلت على ايه؟ قالت على ان الفطرة الانسانية حين لا تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها، ومن غضب قد يخرجها الى الباطل، لكن بعد ما تهدأ شرة الغضب الانسان يعود الى توازن يقول لك يا شيخ دي مش عارف بدليل ايه؟ ربنا يوضع لنا في كتابه ادله يقول لك ايه؟ واتلو عليه النبأ ابن ايه؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من فكل ان بسطت الى الاخر. وبعدين فسول له نفسه او فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الغضب. طب كلمه فلان قتل يبقى شفى نفسه ولا لا؟ كان المسلم ينبسط فاصبح من النادمين. بعد ما هدأت شرة الغضب كده وشاف اخوه مقتول كده ابتدى ايه؟ فكأن النفس البشريه لا يطيها في الحكم الا الهوى، انما لو ما فيش هوى كل الامور تبقى ايه؟ عدله ومستقيمه. يبقى اللي بيوصل للكلام ايه؟ الهوى. بدليل انك لو قضيت هواك من انسان وضربت مثلا قلمين ولا حلقت البتاع تقعد بعدين ايه؟ تبدا فاصبح من الايه؟ فكأن الانسان خلق الله له مقاييس يجب ان لا تفسدها الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ آفة الرأي في الهوى.